جواب الرسول بولس لتسالونيكي، الجواب الثاني، 2 تسالونيكي فصل 1. جواب مني أنا بولس وأخواني سيلا وتيموثاوس لأمة المسيح في حل التسالونيكي، شعب هنا الله أبونا وربنا عيسى المسيح، عليكم السلام والرحمة من الله أبونا وربنا عيسى المسيح. يا أخواننا، واجب نشكر الله دايما في شانكو، وده واجب لنا عشان قوة إيمانكو قاعدة تزيد كتير، والمحبة الكلكو ترايد بها قاعدة تزيد بالحين، عشان ده راسنا فوق وقت نحجو بيكو في أي مكان للناس اللي الله اختاراهم، نحجو بك كيف تصبروا وقت الناس قاعدين يتعبوكو، وبإيمانكو الثابت في وسط كل الصعوبات التحملوها، وده كلك يوصف قدر الله يحكم بالعدل، وبالتعب ده الله يجهزكو عشان تدخلوا في مملكته اللي انتوا قاعدين تتعبوا في شانها. في عدالة الله أكيد هو يتعب الناس اللي تعبوكو، وهو ينطي الراحة ليكو انتوا القاعدين تتعبوا، وينطيها لنا كلها معاكو، هو ينطيكو الراحة وقت الرب عيسى يبين نازل من السماء مع ملائكته القادرين، هو يجي بنار أم لهيب حامية، وهو يعذب الناس الما يدوروا يعرفوا الله وما يتابعوا بشارة ربنا عيسى، والناس دول يحكم لهم بالهلاك الأبدي ويفرقهم مرة واحد من حضرة الرب ومن قدرته المجيدة، وده يبقى وقت هو يجي في وسط شعبه الصالحين عشان يمجدوه. في اليوم ده هو يجي في وسط الناس الآمنوا بيا وكلهم يكرموه بفرحة، وإنتوا كلها تكونوا معاهم عشان وقت جينا لكم آمنتوا بسبب شهادتنا، وعشان ده نسأل لكم الله دايما عشان هو يجهزكم تمام لمملكته الناداكو تدخلوا فوقها، ونسأله ليكو عشان أي نية الصالحة أشلتوها وأي خدمة البديتوها بسبب إيمانكو الله يتممها بقدرته، ومثل ده اسم الرب عيسى يبقى مكرم مرة واحد في قصدكو، وإنتو كلها تشاركوا في إكرامه بسبب النعمة اللي قوتوها من الله وربنا عيسى المسيح.